استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة باسم رحيم الرحمن، رب عالم خالق للأكوان، صلاة وسلاما على النبي العدنان. أيها السادة، نعيش الآن مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع كتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح، بصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف يخلو لكم وجه أبيكم وتقولوا الله معلش في العاده ثاني معلش ربنا يرضى عليك خاطرنا بقى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم يا سيد. وجاء وتركنا يوسف عند مساعينا فأكله الذئب. كذابين. نعم يا سيدنا ربنا يفتح عليك. الله الله الله الله. وتركنا يوسف عند مساعينا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. وما أنت بمؤمن لنا ولو وجاءوا على قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل قال من سولت لكم أنفسكم والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاء وجاء السيارة فأرسلوا الله أكبر. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي الله يسلمك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولكن لا وكذلك نجزي المحسنين قال ما وعد الله ربنا يرضى عليك يا سيدنا. عليك يا سيدنا. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الله ملي عم نبي ابن نبي ولقد همت به وهم لولا أن رآه ما ربي كذلك لنصرف عنه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. أيها المسلمون عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم إن كنت حرا ابن حر من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم من يزني ببيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم من زنى يزنى به أو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلم. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم كنا مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب عشنا مع كتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروقي على التلاوة بنصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوج مركز هيهيا أما مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية وقصر الضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة الحاج محروس الصغير والمقيم بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 15 والفرع الآخر بمدينة الزقازيق بجوار منطقة التجنيد والصالة المغطاة والذي يطلب تليفونيا 227-39-91 كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة وخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى القيادات الشعبية والتنفيذية والعمد والمشايخ الذين أتوا ليؤدوا واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة الراحلة وإلى رجل الواجب النائب الحاج رفعة البيومي عميد السياسيين بمحافظة الشرقية وإلى معالي المستشار أحمد دياب وسيادة العميد عبد الجليل العرباوي وأخيه الحاج عبد الحميد العرباوي وإلى الأستاذ مجدي حسن أغا وإلى الأستاذ خالد بشر وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة الراحلة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحماته وأن يستطون نور هذه التلاوة القرآنية المباركة نورا يتفاطر على روح الفقيدة ولا أراكم الله مكروها ربي عزيز لديكم.